بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله وأبناء الكرام للنصيحة والتوجيه والترتيب والتعاون على البر والتقوى. ولم تكن الجامعة عينت لدعوتها عنوانا للكلمة التي أقولها الآن، وقد رأيت أن تكون الكلمة تتعلق بالعلم وفضله وشدة الحاجة إليه ووجوب طلبه. والجامعة مشكورة على هذه الدعوة، وبالأخص القائم على هذه الرحلة وهذا المعسكر الشيخ محمد عبد الرزاق الدويش. فأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يوفق الجامعة والقائمين عليها لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها العاجلة والآجلة. ولقد نفع الله بهذه الجامعة نفعا كبيرا، وانتشر المتخرجون منها في الآفاق، ونفع الله بهم في الداخل والخارج، وهذه من نعم الله العظيمة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد هذه الجامعة والقائمين عليها خيرا، وأن ينفع بهم المسلمين، وأن يزيدنا وإياهم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويبارك في طلبتها ويمنحهم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، إن العلم له شأن عظيم، وفضله لا يخفى على كل من له أدنى إلمام بما جاء في من النصوص. العلم الشرعي له شأن عظيم وفضل عظيم، والحاجة ماسة إليه بل الضرورة، ولهذا يجب في الجملة طلبه والعناية به والحرص على تحصيله. فقد تكون الحاجة ضرورة مقتضية لأن يكون فرض عين بالنسبة إلى بعض الناس، وفرض كفاية بالنسبة إلى بعض الناس، وأمرا مستحبا بالنسبة إلى صنف آخر. فطلب العلم في الجملة من أهم الفرائض ومن أهم الواجبات، والحاجة والضرورة كلاهما في كلاهما ناسب إلى ذلك. قد بين الله في كتابه العظيم فضل العلم، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاء في النصوص ما يدل على شدة الضرورة إليه والحاجة الشديدة إليه. قال جل وعلا في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي عبادته سبحانه وتعالى، وبين بآيات أخرى أنه أرسل الرسل لهذا الأمر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله. فأبان سبحانه أنه خلق الثقلين لهذا الأمر العظيم وعبادة الله وحده، وأرسل الرسل لذلك، وأنزل الكتب لذلك. ومعلوم أن هذه العبادة التي أمرنا بها خلقنا لأجلها، ورسلت الرسل من أجلها، لا بد أن تعرف، يجب أن يعلمها المكلف، ولا سبيل إلى معرفتها إلا بطلب العلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم كيف نعبده؟ كيف نعلم هذه العبادة التي بلغنا لها ورسل الرسل من أجلها وأنزلت الكتب من أجلها؟ كيف نعرفها؟ فلا بد من طلب العلم، لا بد من التبصر والتفقه في الدين حتى نعلم هذه العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها فنعمل بها ونؤديها. وبهذا يتضح وجه وجوب طلب العلم وشدة الضرورة في الحاجة. ويقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعلم هذا الأمر العظيم، وهو أمر له وبأمته تبعا عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نعلم هذه الكلمة لفظا ومعنى، هي أصل الدين وأساس الملة، لا إله إلا الله. يجب أن نعلم معناها وحقيقتها والمقصود منها، والمقصود بلا شك وأن نعبده وحده دون كل ما سواه، وأن نؤمن بأنه المعبود بحق جل وعلا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، المعنى لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو ملائكة أو غير ذلك كله باطل، والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولا سبيل إلى أن نعرف تفصيل هذه العبادة إلا بالعلم، وما لا يكون وجه إلا به هو واجب. فعلم بذلك أنه لا بد من طلب العلم ولا بد من التفقه في الدين حتى يعلم المكلف الواجبات التي عليه ويؤديها، وحتى يعلم ما حرم عليه فيجتنبه. وقد وضح الله وبين فضل العلم والعلماء، وأنه لا يستوي عالم وجاهل، وبين رفيع الدرجات لأهل العلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين رفعه سبحانه أهل الإيمان، ثم خص منهم أهل العلم بمزيد الرفعة. ويقول سبحانه: أفمن يعلم أن ما يزغل ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الألباب هم العقول السليمة، هم يتذكرون ويعرفون الفرق بين من علم أن ما أنزل الله هو الحق ومن جهل ذلك. ويقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بين جل وعلا الفرق العظيم بين هؤلاء وهؤلاء، ولا سبيل إلى تحصيل هذا العلم والتميز به عن الصنف الآخر إلا بالطلب والجد والعناية وسؤال الله التوفيق والهداية. وقال جل وعلا: الذين آتاهم كتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. بين سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان بالقرآن وبالكتاب هم أهل التلاوة حق التلاوة، الذين يتلونه تلاوة كاملة، تلاوة قراءة وتلاوة فقه وعلم وتلاوة عمل. فإن التلاوة الحقيقية الكاملة هي التي فيها العلم والعمل. التالي في الحقيقة من كتاب الله هو العالم به العامل به، وهذا هو المؤمن حقا الذي علم وعمل. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المقصود من هذا التدبر الفهم والعلم. وقال سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على اهل الايمان التدبر والتعقل لكتاب الله عز وجل حتى يعلموا مراد ربهم وحتى يعملوا بذلك. وهكذا السنه, سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام, لا بد من تدبرها وتعقلها وفهمها وحفظها حتى يعمل بها وحتى يستفاد منها في تفسير كتاب الله وبيان مجمله وتخصيص عامه وتقييد مطلقه الى غير ذلك. فبالعلم تعرف احكام الله, وبالعلم يعلم كتابه ومعناه, وبالعلم يحصل العمل على بصيره كما اراد الله. فجدير المكلفين ولا سيما الشباب ان يعلم بهذا الامر وان يحفظوا اوقاتهم لهذا الخير العظيم علما وتدبرا ومذاكرة وبحثا فيما قد يشكل حتى يصل الطالب إلى الحقيقة وحتى يعلم ما أراد الله بهذا النص أو أراده رسوله عليه الصلاة والسلام. وبذلك يحفظ العلم. ولهذا قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله عليه في أول كتابه المعروف الصغير المفيد العظيم ثلاث الأصول, قال في أوله: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على ذلك. هكذا يكون العلم, فإن العلم يقصد به العمل, ومن العمل التواصي بالحق والدعوة إلى الحق, ومما يعين على ذلك الصبر على ذلك. فطالب العلم وكل مكلف يريد الله والدار الآخرة يحتاج إلى هذا, يحتاج إلى أن يعلم مراد الله منه, ويحتاج إلى أن يعمل به لمقصود العمل, ويحتاج أيضا إلى أن يعلم ويرشد ويوصى وينصح. قد يغفل وقد يجهل وقد يعرض, وهو في حاجة إلى أن ينصح وإلى أن يوجه وإلى أن يرشد حتى يرجع إلى الصواب وحتى يفيء إلى الخير والهدى. ثم الجميع الداعي والمدعو في حاجة إلى الصبر, الداعي في حاجة إلى الصبر حتى يبلغ, والمدعو في حاجة إلى الصبر حتى يؤدي حتى يتعلم حتى يعمل بما علم. قد سمعتم الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سمعتم الآن من القارئ. فالتقوى من أين تعلم إلا من طريق العلم. هذه التقوى التي أمرتم بها وأمرنا بها جميعا لا بد في معرفتها من العلم. والعلم دلنا على أنها أداء فرائض الله وترك محارم الله. هذه التقوى عن إخلاص لله, عن محبة, عن تعظيم, عن صدق. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يلزموها. العلم دل على المراد بها تموتن, يعني يلزمون, يعني يلزموا هذه التقوى واستقيموا عليها واحفظوها حتى تقوى ربكم. ثم قال بعده: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وطالب العلم يحتاج إلى يعرف ما هو الاعتصام بحبل الله وما هو حبل الله وما أنا ولا تفرقوا. كل هذا يحتاج إلى علم. الاعتصام هو التمسك والالتزام بحبل الله وعدم ترك ذلك. اعتصم به التزمه وتمسك به ولم يفرط فيه. والحبل هو دين الله والاسلام, وسترى بالقران وسترى بالسنه, وكل حق حبل الله ودين الله الذي دل عليه كتابه العظيم وسنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام, ودل عليه ما عليه الصحابه من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة. هذا هو حبل الله ودين الله والإسلام والإيمان والهدى والحق الذي بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام, يسمى حق لأن من تمسك به وصل إلى شاطئ النجاة وصل إلى الجنة وصل إلى مرضات الله. ولا تفرقوا الزمه جميعا واستقيموا عليه جميعا ولا تفرقوا يمينا وشمالا، لا بل الزمه كلكم واستقيموا عليه كلكم واسنوا عليه جميعا حتى الوصول الى الله عز وجل الى دار كرامته والى النظر لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. كل هذا يعرف بالعلم. ويقول المصطفى عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الى الجنه. فانت يا عبد الله في طلب طلبك العلم وسيرك في طلب العلم على قدميك او على سيارتك او سفرك الى بلد كذا وبلد كذا، كل هذا من الطرق التي من فعلها استقام عليها لقصد طلب العلم بوجه الله عز وجل فقد سلك سبلا وطرقا الى الجنه. وهكذا المذاكره بين الزملاء ومع المعلمين، وهكذا المطالعه في كتب العلم، كل هذا من طرق العلم. فالحديث يشمل هذا وهذا، يشمل المطالعه والمذاكره، يشمل سؤال اهل العلم، يشمل كتابه، يشمل السفر الى العلماء، يشمل السيره الى علاقات العلم على القدم والسياره وفي الطائره وغير ذلك، كله سلوك لقدر العلم. وقد يكون واجبا تاره وسنه اخرى على حسب حال الطالب. ينبغي للمؤمن وينبغي لطالب العلم ان يرتبط بهذا الخير العظيم وان يعتبره من نعم الله العظيمه ومن الجنه العاجله ومن الخير العظيم الذي ساقه الله اليه، ان يكون من اهل هذا الطريق الذين يلتمسون العلم في مضامه، يريد ثواب الله ويريد ان يعرف دينه ويريد ان يتمسك به ويشرع عليه. قد كان السلف رحمه الله عليهم من الصحابه ومن بعدهم يطلبون العلم بكل جد ويصبرون عليه في المساجد وفي غير المساجد، ويرحلون في طلب كما رحل موسى الى الخضر، يرحلون الى البلدان البعيده مع شده السفر ذاك الوقت لطلب العلم. فللمتاخرين اسوه للمتقدمين، فلكم ايها الابناء الكرام اسوه لاولئك الاخيار في الجد في طلب العلم والصبر عليه والرحله فيه واتصال باهل العلم سؤالا ومذاكره وبحثا لقصد وجه الله، لا للرياء والسمعه ولا لحظ عاجل، بل للمعرفه بدين الله والتبصر في دين الله والتفقه في شرعه، ليعرف طالب العلم سبيل النجاة يستقيم عليه، وليعرف ما يخالف ذلك فيبتعد عنه. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا خبر عظيم يدلنا على أن طلب العلم والتفقه في الدين والصبر على ذلك من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا، ويدل على أن الإعراض عن ذلك وعدم العناية في التفقه في الدين من الدلائل على أن الله لم يرد بالعبد خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنيئا لأهل العلم وطلاب العلم المخلصين، جعل الله وإياكم منهم، هنيئا لهم بهذا الخير العظيم إذا تفقهوا في دين الله وصبروا حتى يدركوا المراد، حتى يفقهوا دين الله، حتى يفهموا فيؤدوا ما أوجب الله على علم ويدعوا ما حرم الله على علم. وقد قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. ثم قال: أنا ومن اتبعني. هذا يدلنا على أن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر، هم أهل الدعوة إلى الله. فلا تكون أيها الطالب ولا أيها العالم، لن تكون من أتباعه على الحقيقة إلا إذا كنت من أهل البصيرة من أهل العلم. فأتباعه كمن هو أهل البصائر والعلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك. وقد جمع الله هذا الخير العظيم في سورة قصيرة، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه بالعصر وهو الزمان، الليل والنهار، فإن الليل والنهار يقال لهما العصران، والزمان محل أعمالنا. أقسم جل وعلا بذلك وهو الصادق سبحانه، وإن لم يقسم أن بدئات في خسران منهم الإنسان، في خسران إلا من تخلق بهذه الأخلاق الأربعة، بهذه الصفات العظيمة، بهذه الأصول التي من جمعها أفلح، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر عليه. هذه أصول السعادة، هذه أصول الربح، هذه أصول الخير في الدنيا والآخرة: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بما أخبر الله به ورسوله، ويدخل في ذلك الإخلاص لله وتوحيده وصوف عبادة الله وحده وترك الإشراك به وتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان بكل ما جاء به وما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم يدخل في ذلك العمل، ولهذا نص عليه وأفرده بالذكر فقال: وعامل الصالحات. ومعلوم أن العمل من الإيمان، من الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي عند أهل السنة والجماعة، قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما قال أهل السنة والجماعة. وقد يعطف العمل على الإيمان لمزيد العناية ومزيد البيان، ولهذا قال بعده: وعملوا الصالحات، إن أدوا فرائض الله وكفوا عن محارم الله واستقاموا على دينه سبحانه وتعالى. ثم الله إلى ذلك أمرا ثالثا، هو التواصي بالحق والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وبيان ما خلقوا له. وهذا شأن الرسل وأتباعهم، العلم والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا. فالرسل علموا وعمل وعملوا ودعوا إلى الله وأرشدوا الناس. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. ربما بلغ أوعى من سامع ويقول: بلغوا عني ولو آية. طالب العلم يبلغ ويرشد ويدعو مع تعلمه. ثم الأمر الرابع: الصبر على ذلك، فلا إيمان ولا عمل ولا دعوة ولا إرشاد إلا بصبر. تعلم العلم وطلب العلم يحتاج إلى صبر، والعمل به يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، فلا بد من صبر في هذه الأمور كلها. وعند الصباح يحمد القوم السرعة، وهكذا بعد الوفاة يحمد المؤمن والتقى، ويسرون غاية السرور بما قدموا لأنفسهم من طاعة الله واتباع شريعته. فوصيتي لنفسي ولكم: تقوى الله جل وعلا في كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان. ثم نزيد في طلب العلم والصبر على ذلك، وأن تكون النية لله وحده لا لكذا وكذا، فليطلب العلم ليعلم حكم الله وليستفيد وليعمل ويرشد الناس إلى الخير ويعلم الجاهل، والدنيا تبع لذلك. ثم الصبر على هذه الأمور مع الدعوة والعمل لا بد من الصبر. فالوصية: تقوى الله في كل شيء، وذلك هو تطبيق العلم. تقوى الله هي في الحقيقة تطبيق العلم، هي العمل بما علمت من طاعة الله ورسوله وترك ما علمت مما نهى الله عنه ورسوله، وأن تكون صادقا في ذلك مخلصا في ذلك، ثم تجتهد في إبلاغ غيرك ودعوة غيرك وإرشاد غيرك من أهل وإخوة وجيران وغير ذلك. ثم الصبر لا بد منه، من لم يصبر لم يستمر في العلم والعمل. فلا بد من الصبر في الطلب، ولا بد من الصبر في العمل، ولا بد من الصبر في الدعوة والبلاغ والنصيحة. والله المسؤول سبحانه يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، كما أسأله عز وجل أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، ويصلح قادتهم، ويولي عليهم خيارهم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. هذه الأسئلة أو عدد كبير منها يحمل أصحابها تحية إلى فضيلة الشيخ، ويبين كل واحد منهم أنه يملك فضيلته. أحبه الله الذي أحبنا له. السؤال الأول، أرجو منكم توضيح الطريق الأمثل لطلب العلم وكيف يكون وهل له شروط، وما هي العلوم التي يبدأ بها أولا دون غيرها، وما هي الكتب التي تنفع؟ طلب العلم مثل ما تقدم من أهم المهمات، وأعظم شرط له الإخلاص لله عز وجل، ثم الجد والمثابرة والصبر. كثير من الناس قد يطلب العلم ولكن لا يكون عنده جد والصبر والثبات، فلا بد من نية صالحة وإخلاص لله عز وجل في ذلك، ولا بد من جد ونشاط وصبر. ثم العناية بالأصول، دراسة العقيدة، دراسة العقيدة وهي الكتب المختصرة في بيان حقيقة ما بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين، حتى تكون هي الأساس، وهي الإيمان بالله وحده وأنه يستحق العبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيل، وحفظ ما تيسر من المتون في ذلك، وحفظ ما تيسر أيضا من متون الحديث، مع ما يلزم من العناية بالقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه في أول الطريق. ولا يزال يسير في حفظ كتاب الله مع ما تيسر من المتون في العقيدة والحديث، حتى يكمل كتاب رب حفظا، وحتى يكمل ما تيسر من المتون الأساسية لحفظ العقيدة وجملة من الأحاديث الشريفة التي يحتاجها المؤمن في عقيدته وفي أصل دينه. نعم. السؤال الآخر، يقول صاحبه لي ونحفظ الأحاديث، فهل يجب كتاب من كتب الحديث أبدأ وهل أحفظ الأحاديث في أسانيدها؟ الطلبة أصناف، ففي أول الطريق مثل ما تقدم يعتني ما تيسر من كتاب الله ولو المفصل من قبل آخر يحفظه ويعتني به، ويكفي من تلاوة القرآن في كثير من الأوقات نظرا حتى يتيسر حفظه شيئا بعد شيء، ويحفظ المتون التي تتعلق بالعقيدة من كتاب التوحيد، ذات الأصول، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية، هذه الكتب العظيمة في الأصول لا بد منها. وإذا ارتفعت همته حفظ في الحنوية وفي المرية فلا خير إلا خير. وفي الحديث يحفظ الأربعين النووية وما ضم إليها من اختيار الرجل رحمه الله في 50 حديثا من جوامع الكلم، هذه أيضا مهمة ومفيدة. ثم عمدة الحديث فإنها أُلفت لطلبة العلم، هي مفيدة وجيدة ومن صحيحين، فإذا تيسر له همة فوق ذلك بلوغ المراتب، وهو كتاب عظيم ومفيد، قد حفظناه الطلب وهو كتاب جليل محرم يلزم بعناية. فإذا ارتفعت الهمة وصار عند طالب العلم قوة حفظ ومزيد فراغ، ثم انتقى الأخبار ابن تيمية وهو كتاب جليل أيضا وفيه جملة كبيرة من الأحاديث، إذا تيسر له حفظه فهذا خير عظيم. ولكن فيما أرى يكفيه الآن جملة الحديث أو بلوغ المرام، حافظ الحجر هذا الكتابان عظيمان، وبلوغ المرام أجمعوا من العمدة، وإن كان في بعض الأحاديث ضعيفة لكنها محررة ومبينة، وغالبه جيد وسليم، هو كتاب عظيم جليل يجر بالحفظ. نعم. يقول أنا طالب علم وطلبي لهذا العلم هو من أجل أن أتوظف وأكسب المال، وإنما لو تخرجت من الدراسة ولا أجد وظيفة لم أحرص عليه كحرصي حينما توجد وظيفة. هل يجوز الجمع بين نية الدين والدنيا، يعني يتعلم المال ولأجل من الله؟ الواجب حرص النية يجعلها لله وحده، لتعلم حكم الله وما خلق لأجله، وحتى تعمل بشرع الله على بصيرة، ويكون ذلك الأمر الثاني تبعا، فإن الرزق عند الله ولا بد من العمل لطلب الرزق، لكن تكون نية محضة لله وحده في طلب العلم. ثم إذا حصلت العلم الأمان من أن تتوظف أو تعمل أعمال حرة ليس لها دخل في الوظائف. أما طلب العلم لأجل وظيفة فهذا خسارة كبيرة وغلط عظيم، ولكن المؤمن قد ينوي هذا ثم يوفق للنية الصالحة، كما قال بعض السلف: طلب العلم للدنيا في الأخلاق طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الطالب قد يطلبها لوظيفة، يطلب العلم وظيفة أو لأسباب أخرى، ثم يعان ويوفق على الإخلاص، يوفق على الإخلاص بسم الله. الحاصل ان على طالب العلم مجاهده، ويجاهد نفسه ان يكون طلبه لله، وهذه النيه التي تخامره وتقلقه يحاربها حسب طاقته حتى يكون طلبه لله وحده، ثم تجيء الوظيفه وتجيء الدنيا بعد ذلك تبعا، والله المستعان. نعم. يقول السائل اخر: من الشبه التي ترد على الناس اني اذا حفظت القران مثلا نسيت، واذا حفظت احاديثا وغير ذلك انسى، فيكون حجة عليه، فلا داعي لأن أخطأ، فكيف تردون على هذه الشبهة؟ كل هذا من الشيطان، فإذا اجتهد فحفظ ما تيسر لا يضر لو نسي. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسي لقي الله أجدر، فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، ونسي بعض الآيات فقد رحم الله فلانا، فقد أنكر لي آية كذا وآية كذا كنت أسقطتها. هذا لابد من هذه من طبيعة البشر، الإنسان يجتهد يتعلم ويحفظ ما تيسر من القرآن والحديث، ولو قدر أنه نسي بعض الآيات أو بعض الأحاديث لا يضر لا ييأس، هذه الدار دار المجاهدة، لابد من جهاد، يحفظ وينسى ثم يجاهد ثم يحفظ ثم ينسى، وهكذا حتى يستقر. هكذا الناس كل ما حفظ القرآن لابد ينسى شيء، مع المجاهدة مع الصبر يستقر، والحمد لله. وهكذا بالحديث يحفظ ينسى ويحفظ وينسى، مع المجاهدة يستقر أو يستقر أكثره، والحمد لله. لا يضرك إذا نسيت شيئا، وإنما يضرك الإهمال والإعراض والغفلة. أما ما دمت تجاهد وتحرص وتتذكر ما نسيت هذا جهاد عظيم في سبيل الله، ولك فيه أجر عظيم في هذا الجهاد. يلاحظ عن كثير من الشباب الصالح أن قسما منهم اتجه إلى طلب العلم وترك الدعوة إلى الله مع القدرة على ذلك، والقسم الآخر اتجه إلى الدعوة إلى الله وترك طلب العلم، أيهما أفضل؟ لا هذا ولا هذا، الواجب الجمع بينهما، وأن يجاء طالبا وداعيا لله عز وجل، ووقت لهذا ووقت لهذا، والأمر يمكن طالب العلم يعتني بطلب العلم يتزود، والله قال النبي: وقل رب زدني علما، وهو نبي الله عليه الصلاه والسلام، فلا يزال طالب العلم في طلب العلم ولو كان في القمه، لا بد يطلب العلم، لا بد يجتهد في المراجعه في المذاكره ومذاكره اهل العلم فيما اشكل عليه حتى يزداد علما. فيجمع بين الامرين، بين حلقات العلم، بين مطالعه الكتب، بين مذاكره مع زملائه واخوانه، وبين الدعوه الى الله في اهله وجيرانه وبلده وغيرها. فلا ينفرد للدعوة فقط ولا ينفرد للتعلم فقط، ولكن يجمع بينهما. ففي أول الطلب وقبل أن يصل إلى درجة العلم الذين يستقلون بالبحث يكون همه الطلب، وتكون همته مصروفة إلى طلب العلم، يكون وقته على هذا الشيء، يعني يكون هو المقدم وطلب العلم حتى يزداد علما، وحتى يتأهل للدعوة ويتأهل للمذاكرة ومراجعة الكتب بأول الطريق لا يتأهل لهذا الشيء، فلا بد أن يكون عنده علم في الأصول والفقه، طلع على دين، معرفة الأحكام الشرعية، حتى يتأهل لمراجعة الأدلة وترجيح الراجح في مسائل الخلاف وتزييف الزائف، وحتى يرشد الدعوة إلى الله، وحتى لا يقع في تحريم ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله لقلة العلم. فلا بد من العناية أولا وقبل كل شيء بطلب العلم والتفقه في الدين، ولا يمنعه هذا أن يدعو إلى الله على حسب علمه في محيطه وما حوله. ثم إذا بلغ مبلغ أهل العلم جد في طلب الدعوة إلى الله عز وجل مع بقائه في طلب العلم، وما مع بقائه في أسباب التحصيل والمراجعة والمذاكرة ومطالعة الكتب وتحقيق ما أشكل عليه من مسائل الخلاف، لكنه مشغول بالدعوة أكثر لتأهله لهذا الشيء ولكونه حصل من العلم ما يجعله أهلا لأن يعلم ولأن يدعو إلى الله ويرسل الناس إلى الخير. نعم. يحس البعض عند الجهال من قراءة القرآن على قول صدق الله العظيم، فما حكم ذلك؟ خاصة وأن العديد من أساتذة المدارس الإبتدائية يوجهون الطلاب إلى قول ذلك من مدى إلى شيوعي لا أصل لهذا، إنما هي عادة صرف بين الناس ولا نعلم لها أصلا، بل الذي ينبغي تركها لأنها لا أصل لها، وقد أدت الحال بعض الناس حتى يقولها في الصلاة ويصلي. العادات إذا سادها الناس لزموها وصارت عبادات ينبغي تركها، القواعد التي جاء بها الشرع تقتضي أنها بدعة، من عمل على ليس على الله فورد لزومها واعتيادها تسقط على حد بدعة. أما إذا وقعت بعض الأحيان هذا لا يدعى، وقع بعض الأحيان من الاعتياد هذا أسهل، لكن اعتيادها هذا ما ينبغي، وأقل الأحوال يقال إن هذا هو الذي ينبغي، يعني تركها هو الذي ينبغي. قد تساهل كثير من إخواننا من المعلمين وغيرهم فيها وسمعوها من الطلبة وتساهلوا فيها، ونحن منهم يسمعها بعض الأحيان ويتساهل ويقع ذلك في مجالس كثيرة، وهذا في الحقيقة مما يجرئ الناس عليها ويجعلهم يلزمونها. ينبغي لأهل العلم ولطلبة العلم ألا يعتادوها، وأن يسيروا على ما سر عليه سلفنا رحمة الله عليهم في مثل هذا، عند نهاية الكتاب لا يحتاج إلى شيء آخر، وهكذا عند نهاية السنة، وإذا ختم بحث بقول الله أعلم أو ما أشبه ذلك فلا بأس. المقصود أن هذا لا نعلمه أصلا، إلا عند وجود بعض الأسباب، مثل يرى شيئا من أخبر بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان، فإذا شاهده أو سمعه قال صدق الله ورسوله أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بهذا، يعني عنده وجود مناسبات تقول ذلك لا حرج. أما اعتياده بعد القراءة دائما هذا ما نعلمه أصلا. نعم. يوجد كثير من الشباب يصلي ولكنه لا يحضر قلبه بالصلاة فهو يسوء عن صلاته، فما هي نصيحتك إلى هؤلاء الشباب حتى تتم صلاته؟ الواجب على المؤمن الإقبال على الصلاة ويتذكر له بين يدي الله وأنه يناجي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي الله، فأنت يا عبد الله تناجي ربك في الصلاة وقائم بين يديك، فيدعون بك أن تقبل على صلاتك وأن تطرح بصرك إلى موضع سجودك وأن تستشعر في قلبك أنك بين يدي الله العظيم الجليل، أنت تخشع له وتطمئن إليه وتعظم كتابه وعبادته وتحذر عدوك الشيطان، وإذا غلبك هذا العدو فانفض عليه الصلاة ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. وقد اشتكى عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان لبس علي صلاتي، فقال له انفض عليه الصلاة ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان، ففعل ذلك تعافاه الله. فإذا غلب هذا العدو عليك وأنت في الصلاة انفض عليه الصلاة ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان ولا يضرك، وهذا من العلاج العظيم النبوي، وهو الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام وغيره. نعم. هذا النفس عند كل صلاة إذا غلب عليه الوسواس إذا أحسن الوسواس وكبر عليه فلا بأس له. أنا شاب أحاول إذا كنت أقرأ القرآن أو أصلي أو أتذكر حال المسلمين ولكن لا أستطيع، فما أسباب ذلك وما العلاج؟ أنا شاب أحاول إذا كنت أقرأ القرآن أو أصلي أو أتذكر حال المسلمين أن أبكي ولكن لا أستطيع، فما أسباب ذلك؟ لهذا أسباب كثيرة من البكاء، له أسباب، منها قسوة القلوب بسبب المعاصي والذنوب، إذا قلوب إذا قست قلت دمعة العين، وإذا حاسب نفسه واتقى الله وترك معصيته استقام على أمره خشع قلبه ودمعت عينه. ومن ذلك الغفلة بالوساوس التي تعترض على قلبه ها هنا وها هنا حتى تسهله عن الخشوع ودمع العين، قد يكون في نفسه تقيا ولكن تغلب عليه الوساوس حتى تشغله عن ذكر الله وعن تعظيمه وعن الخشوع بين يديه. قد يبتلى بافكار ترد عليه تشغله ايضا، فينبغي ان يجمع قلبه على صلاته وعلى قراءته وعلى ذكره لله، وعند هذا يخشع القلب وتلمع العين. الله المستعان. نعم. هناك سؤال من طالبين، احدهما يقول تقام المعابد الان صلاه الظهر اصليها احيانا وانا على جنابه، لانه من الصعب امام مئات الطلاب والمدرسين ان اقول لهم هذا، وليس هذا فاشل مني، فمن بعد الفجر انام فاستيقظ متاخرا وبالفور اذهب الى المعبد، فاذا رجعت الى البيت فطهرت وصليت. والاخر يقول في اول الصباح من هذا المخيم لما استيقظت من النوم وجدت نفسي علي جنابة وقد كانت الجنابة السلسلة مدة 6 أيام، قال هذا مرض من ماذا وهل علي الاغتسال مع العلم أنه لا يوجد أماكن الاغتسال في هذا المكان وجزاك الله خيرا. أما أن يصلي وهو جنوب هذا من كبائر الذنوب المنكرات العظيمة، وإذا فعله قلة اهتمام وعدم مبالاة أو استهزاء بالشرع فهذا فعله خطير، قد يكون رد عن الاسلام نحو الى جعله استهزاء واحتقارا للشرع، فالمغفره عظيم جدا، الواجب الحذر من هذا، وهذا يصلي وهو على الحدث فكيف اذا كان على جنابه، والواجب البدار اذا كان ما في محل اغتسال الذي يذهب اليه، فالواجب البدار قبل ان يخرج ولو تاخر، قبل ان يخرج المحل يغتسل ولو تاخر عن عمله او درسه او غير ذلك، هذا مقدم على الدرس مقدم على العمل مقدم على كل شيء، ولو خصم على الهمال فالامر سهل، فذلك له ابدا ان يخرج من محله وهو على جنابته الا اذا كان في محله الذي يذهب اليه محل يغتسل فيه، وادهى من هذا واكبر واخطر ان يصلي بجنابه، هذا منكر عظيم وفساد كبير وتساهل بامر الله. اما اذا وقع عن سخريه وعن احتقار هذا شانه الكفر نعوذ بالله. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد الإيمان. بسم الله. نعم. يقول إنني شاب وأريد أن أتزوج بفتاة معروفة لدى قريتنا أنها صالحة، فرفضته أمي لأسباب تافهة من قبل أبي البنت وأبي وافق، فهل التزوج من غير موافقة أمي، فلا أتزوج من غير موافقة أمي أم لا؟ إذا كانت البنت طيبة في دينها ومناسبة فلا حرج، إنما الطاعة في المعروف لا حرج أن تزوج بغير رضا أبيك أو أمك، ولكن مهما أمكن أن ترضيهما وأن يكون الزواج عن رضاهما فهذا أكمل وأطول، فحاول ما استطعت من ذلك لعلك تنجح، وإن وجدت أن يقوم مقامها حتى تجمع بين مصلحتين هذا أفضل وأطول. أما إذا اشتدت الحاجة إليها وهي صالحة في نفسها فليس من شرط ذلك أن يرضى أبوك أو أمك، لأن الله لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تدع زوجة صالحة من أجل امتناعهما أو أحدهما من ذلك. نعم. يأمر المسؤولون في المعارف العلمية الطلاب بخلاقة رؤوسهم وإبقاء الشعر السنة، فما تعريف سبقتكم على ذلك؟ الأمر في هذا واسع، حلق الرأس مو هو ليس بواجب، النبي صلى الله عليه وسلم يربي رأسه والصحابة كثيرون يربون رؤوسهم، والحلق جائز، حلق جائز والتربية مشروعة في الجملة، لكن إذا كان القائمون على المعهد فعلوا ذلك لأسباب شرعية لأن لا يفتن بالنساء أو لأن يكون وسيلة للفتنة بالنساء أو لأسباب رأوها في مصلحة الطالب فلا بأس هم أعلم بها. إذا رأوه صالحا ورأوا أن من المصلحة ذلك فليستجب، فإن هذا من طاعة ولاة الأمور في المعروف. سمعت أنه لا يجوز أن نقسم بصفة الله إلا بأن تضاف إلى المسؤول، فما قولكم؟ لا بد من ذلك، لا يقسم بصفة إلا مضافة، فيقول بعزة الله، بقدرة الله، بعلم الله، بكلام الله، أو معروفة أنها صفة الله مثل القرآن أو بالقرآن، معروف أن القرآن كلام الله، فلا بأس، أما المخلوق فلا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد اشرك. قال حكى ابن عبد البر الامام المشهور رحمه الله اجماع العلم على انه لا يجوز حلف بغير الله. قرات اقوال الشافعيه في حكم زياره القبور للنساء وهي قويه ومنها احاديث صريحه، فهل ما يناقضها وقد حملوا احاديث النهي على انها منسوخه؟ زيارة قبور النساء أمر مختلف في بين العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، ويظهر في الدليل أنها ممنوعة، وأن الأحاديث التي احتج بها من أجازها كانت أولا ثم نسخت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن زيارة القبور لما كان الناس أهل شرك وأهل تعظيم القبور، فلما استقر الإيمان والتوحيد وانتشر الشرع رخص لهم الزيارة. واذكروه فإن ذكركم الآخرة. ثم نهى النساء عن ذلك في قلة صبرهن، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه أبو هريرة وابن عباس وحسن ذلك أن الرسول لعن زائرة القبور، هذا هو الأخير. وأما الإذن كما في حديث عائشة فهذا كان عند العموم، حين أذن للعموم. ثم نهى النساء بعد ذلك بعدهن، وقاعدة عند أهل العلم الأصول أن الأحاديث العامة لا تنسخ الخاص، والنائب الخاص يخص العام والعام لا ينسخ الخاص. فلهذا قول من قال بالتخصيص وأن النساء ممنوعات أظهر وأولى حسب الأصول. نعم. هل تصح الصلاة إذا أُجلت ببرد أو إذا كان وقت رمضان صلاة الظهر فصلي العصر ثم الظهر؟ لأن يعني أجلتها حتى دخول وقت صلاة العصر. لا يجوز هذا، لا يجوز تأجيلها إلا العلة المرض والسفر، فيأخر الظهر العصر والمغرب العشاء لا بأس بالمرض والسفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.